بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب قول الله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بند او ممنوع دی پاغ کلی والو چه دا غید حلاکت مون فیصله کرده دا دیدهی را گرزی نا حق لرا واپس کیگی نا. و قوله: لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. و نوح علیه الصلاة والسلام لمو وحی کرده وا چې ایمان نرود استاد قوم نه مگر اغسوک چه بس ایمان روڑے نور نرڑی. وقوله: ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نزیگئی دی مگر فاجرانو او کافرانو لرا. دینا چکم بچی پیدا کیگی بس اغبا فاجرانو کافرانی. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة بن عباس: وحرم بالحبشية وجبة. فذي حرام كي قرأت دحرمون ده چلا دكوفيين قرأت ده او دحرم فحبشي زبان كي معنى ده أجوب. وحرام وحرم على قرية أهلكناها. واجب دفاع كده وعلى وجه تقدير في سلم كده چلا يبهلا كون ده يوافس كينا. فذي آياتون كي تقدير لإشارة ده چې یو کلیواله باره کې فیصله شوي چې الله به هلاکوي نو دی حق قبلوي. او نوح علیه السلام له ویلې شوي دا چا چې ایمان راوړ بس دغه دی نور ایمان نه راړي ستا په قوم کې. او د دی چې کوم بچین پیدا کېږي د هغوی د ایمان په تمه کېږه مه، بلکې هغه به فاجران او کافران وي. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال: ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محاله، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابه: حدثنا ورقاء عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رسول مخي في كتاب الاستئذان كي باب زین الجوارح دون الفرج کې تیر شوی 1243 نمبر. باب: وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس. او نو غرزو له مو خوب ستاغه چې تعالی مو خودله مگر ازمائش د پاره د خلکو. وبه قال: حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كريمان بن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس. قال: هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الى بيت المقدس. واذا خوب ده النبي عليه الصلاه والسلام فاغشب عن كتله وتسار بها بيت المقدس للاعلو. قال: والشجره الملعونه في القران. قال: هي شجره الزقوم. په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې اسراء کې 4716 نمبر باندې د حدیث وضاحت شوی. باب: تحاج آدم و موسی عند الله تعالی. د آدم او د موسی علیهم الصلاة والسلام په منځ کې بحث او مناظره د الله روان دي. د عالم برزخ کې یا په عالم الارواح کې لدي بخب المنس مناقشة ومباحثة شوية. أولاد موسى عليه الصلاة والسلام قدور كي على آدم عليه الصلاة والسلام قدور كي ودي الله رجل من ذكر يودا خبري شوية. بارها الله مكالمة شوية. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. مناظره شو د ادم او د موسی علیه السلام په منځ کې. فقال موسی: یا ادم انت ابونا. موسی علیه السلام ولویدو شه ادم علیه السلام د زمون نکاو پلاری خیبتنا مونږ د محروم کو اور جنت کی ویلا دی اونی د میوین منک نتا غو خړه نو مونږ د نعمتونو نه محروم واخرجتنا من الجنه وجنت ندی رویستو صاحب سبب مونږ مروتو قال له ادم یا موسی ادم علیہ السلام ورلوی دی اے موسی علیہ السلام استفاک الله بکلامه اور کړه دی الله تعالی په خپل خبرو باندې تا سره خبرې کړي وخط لك بيده او تورات تعالی خط لیکل دی خپل لاس باندې تعالی تورات لیکل دی اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني ب 40 سنه اي تملامته كما فاغكار باندې چې الله په تقدير کې لیکل او په ما باندې مخکې د دینه چې ما پیدا کی سلوي خاله سلوي خاله مخکې الله لیکلی چې په تورات کې دادي وعصى ادم ربه فغوا ادم عليه الصلاه والسلام خپل رب نه فرماني کړو لغزشت نشو نو جون په هغه باندې ګډوډ شوو په تکلیف کې اخته شوو فحج ادم موسى نو غالب شو آدم علیه السلام پو موسیٰ علیه السلام باندی احتجاج بالقدر على فعل المعاصی یا على ترک الطاعات دا خو باطل شرعا و عقلا اتفاق دا اهل علم سرا تقدیرنا حجت فتقدیر باندی حجت نیسی یرا دا گناو لکوم تقدیر کی لیکلی شوی دا طاعت اولی بریدم زکر تقدیر کی لیکلی شوی دا خو پا اتفاق دا اهل علم سرا فا اتفاق دا عقلاء سرا باطل لی دا خو مشرکانو عملو لو شاء الله ما فعلنا لو شاء الله ما اشرکو دلتا آدم علیه السلام احتجاج بالقدر فدی ندکر جمعنا دا خطای شوی دا نافرمانی شوی دی لویلشی احتجاج بالقدر عند المصائب په انسان باندې مصیبت او تکلیف راشي نو په تقدیر باندې بیا احتجاج کوي چې وګوره ځان له صبر ورکوي ځان له تسلی ورکوي چې زمانه دا غلطی شي او دا غي سزا را لمیلاوي زمانه دا کوتاهی شي او هغه کې گرفتار وي یا راشي په تقدیر باندې حجت نیول چې مانه دا ګناه شوی او ګناه شوی د اغې نه رستو نو په دې کې سحرت نشته دا جایز دی گناہ در نوشوا توبه دی ویستا او رسو د ملامتیا په تور باندې خپل گناہ یادې چې دا وګوره تقدیر کې لیکل شوی زمانه دا گناہ شوی دا جایز دی بلې کې سحرت نشته تفصیل علامه ابن قیم رحمت الله علیه په شفاء العلیل کې ذکر کړل دی مدلته آدم علیه السلام په تقدیر باندې دا حجت نه لنی ولې چې ګنیا گناهونه د دې وجنه کوي چې الله دې کې دي مطلب دا یو افسوس چې ګوره الله رب العالمین په تقدیر کې لیکلی ایو کار زمانه وشو توبه میستی دا اللہ زمان توبه قبول کری دا مافی کری دا دا تصبر و دا تعذیب طور بانی یادی فحج آدم و موسیٰ ثلاثا معنا دا قالها ثلاث مرات فحج آدم و موسیٰ دا جمله دری پیری ویلی دا دری پیری نبی علیہ السلام ویچ موسیٰ علیہ السلام بانی آدم علیہ السلام غالب شو وبه قال قال سفيان حدثنا ابو الزناد عن الله عز نبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا مانع لما اعطى الله الله جي صدر کی بداغي سوک مانع نشتا الله جي سور کی داغي منکون کی سوک نشتا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن ابي لبابه عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة معاوية رضي الله عنه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه لولي وما لولك أغا أذكار تتاد النبي الإسلام نوري ذلي أغيبوي خلف الصلاة دموز نفس فأملا علي المغيرة وراد ويكما لمغيرة رضي الله عنه إملا ولي وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة قائم لا کی ویلو جماعت نبی اسلام نا اوریدی چې د مثبتې بيدا سی ویلا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فاذا نشي ورکول کوشش کون کله کوشش داغه یا جد په معنا د برخه او د ایسی سر راضی په معنا د بخت او نصیب فاذا نشي ورکول برخدار او خوش نصیب لا برخه داغه صاحب د بخل داغه بخت څه فائدہ نشي ورکول چې الله حکم نشوي یا جد په معنا دې نیک سر راضي ولا ينفع ذا الجد منك الجد وشد نسب ولا لاغ نسب سفيدني شي ورقوله. وقال ابن جريج اخبرني عنده اخبرني عبدة ان ورادا اخبره بهذا ثم وفدت بعد الى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. ابن جريج چې عبد ابن ابي لبابا ما له خبر راکړلې چې وراد غل خبر د دې حدیث ورکړې خو بیا زم د دې نرس معاویه رضی الله عنه لراغم چې لاغنه مې واردل چې خلق له دې حکم کول جموز نه پس دا ذکر کوي دا کلمات وایي. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء الله منهم باندې پناي غختل د دې خبرې نه چې شقاوت او بدبختی له ما راګیر کی یا د ناکاره فیصلینا چې زما بارک دي ناکاره فیصله وکړي شي. وقوله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق هو پناه غواړم پر رب د سبا د شر د مخلوقاتنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء فلا يوالد الله فنم د مشقت د مصیبتنا و درك الشقاء دراګيري دود شقاوتنا و سوء القضاء او د ناکاره فیصلینا و شماتة الاعداء د دشمنانو د خوشاله یو د خندانا د دشمن د خندا شي سره. باب يحول بين المرء وقلبه بعد په بیان د دې کې چې کله ناکله الله د سړی او دغه د زړه په منځ کې حائل واقع کیږي د ګناهونو د وجنه زړی بیا کوک شي د الله تابعداري نه کوي او په الټه طرف رواني. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. النبي كريم صلى الله عليه وسلم چې ډېر قسم خورونه دا الفاظ دا کار دا سینه نه زماره په غزاد باندې قسم وی چې اړون کراړون کې د زړونو له. وبه قال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد هبأت لك خبيئا قال ما يو خبر بتكري قال الدخ اغور لو اذا دخت كده قال اخسا نبي الاسلام عليه ذكر شاف لن تعدو وقد تتجاوز نشكو لنخبل النازينا. قال عمر إذا لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. الحديث بار بار مخي ترشوه في كتاب الجنائس كم 1354 نمبر باني. موضع الترجمة في الحديث كداد إن يكن هو فلا تطيقه فشرت دا أغوي كم دجال كده دا ابن سياد كده دجال وي نبياء الله رب العالمين دا دزرو او د دې په معنی چې حایل واقع شوه د هدایت نه ملاويږي فلا تطيقه نه د وسو طاقت ته نشي لرلې قوال او تقول دې منه کیږي نه د خپل خباثت نه او کنه دې د دجال نه د پوجلو کې اخر نشتا. او نبی صلی الله علیه و سلم بیا مقلب القلوب ذکر زبون الله رب العالمین په ګوتو کې کما یلیق بشانه کم پرې چې خوښ او اړای راړی کله په هدایت شنو لک سات کې چې الله وغواړي دا په گمراهی او دلالت وی. باب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وی او فرمایا چې نرسیږي موږ مگر هغه چې الله دې کړی دې موږ لا كتب په معنا د قضا الله چې سفي سره کړی کم تکلیف دې کړی اوا ملاویږي. وقال مجاهد مفاتنين بمضلين مفاتنين معنا د مضلين گمراه کوونکی الا من كتب الله ان انه يصل الجحيم تکم خلق مبارک چې الله دې کړی دې به جهنم لوردن کیږي قدر فهداه الله هرشي په اندازه کړی نو هدایت کړی قدر الشقاء والسعاده بدبختی او سعادت اندازه کړی وهدا الانعام لمراتعها او هدایت کړی د زناورو لا نو غي خپل د سران غزين لذي الهغه هدایت عامه او يغلب خپل خوراک زي معلوم دي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضني وقال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل أجر شهيد. حدیث په کتاب الطب کې 5734 نمبر باندې تیر شوی. باب قوله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نو موږ چې هدایت په هدایت شوی دی وک الله را له هدایت نه وکړای لولا ان الله هداني لكنت من المتقين. او دې لپاره چې بنو نو وای فشرط الله رب العالمين ما له هدایت کړو نو خامخاوه بزرد متقیانو نا. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. طب كتاب الجهاد والسير كي 2837 نمبر باندې تیر شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الایمان والنذور. ایمان جمع دی یمین دا او په لغت کې یمین دی خلاص لوی او قسم لم دی وجنه یمین وی چې په خوا بچا دی یو بل سره خبره کوله معاهده به کوله بیانی حلفی بے کو نلاس بے دلاس سر یوزے کو او پی اصطلاح دا شریعت کی یمین دیلوے لشی کہ تاکید الشیع بے ذکر اللہ او صفتی ہی لہو یوشی تاکید چکن دا اللہ نمواف لیا دا اللہ او صفت ذکر کی. علماء احناف بنیادی شرط و قسم کی نام لگئی چی دابا بنا دلیب پا عرف باندی وی عرف کې جسل قسم وی فاب قسم وی او نزور جمع دا نظر دا نظر پا لغت کی پا مانا دا وعد رازی وعدا کول کده خیر وعدی او کده شر او پا اصطلاح دا شریعت کی التزام و قربت غیر لازمت بی اصل شرعی تاسی اونیک عمل فزان باندی لازم کول چی پتا لازم نی شریعت ندی لازم کده فزان لازم کی او دا در لمخ کی ذکر شیو چې ابتداء نظر منل دا مکروه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا تنذروا فان النظر لا یغنی من القدر شیئا. نظر نما ونا الى تقدیر فی سلن شی بدلول وانما یستخرج به من البخیل. تشوف کاس نه پریوا نمالوزی او کچا نظر منلو نو پورا کول تی بیا واجب دی یوفون بالنظر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. باب قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. نني ستا سلر الله په به اراده سره في ايمانكم په قسم مستاسو کې يمين لغو دي لوي احناف په نيز باندې یو سره په تیرشي کار باندې قسم وکړي دغه دا خیال او ګمان چې ګنيزري شاوه موده په کې خطا شي. امام شافعي رحمت الله عليه وچ يمين لغو دي لوي چې د انسان په جواب باندې بلا ارادی د قسم الفاظ جاری شي لکه بعد خلک په خبرو کې وی لا والله وبلا والله او اسی قسمونه خري مقصد او اراده د قسم نوي نو په دې کې کفاره نشته البته ځان ساتل کنه پکار دي جناب ته خبره ولكن يؤاخذكم لكن راني ستاسو بما عقدتم الايمان او قسمونه باندې چې فاستو اراده کړی وي دا غيزون استاسو یو کار بار کې قسم مخو قسم نشي دا کار باندې کوم بیا دی وکړو ذیل یمین منعقده وای یا منعقده انا قسم چا مات کوم بیا په کفاره راځي لسو مسکینان ولا طعام ورکول دي او په دې فهم کې علما احناف بلکې جمهور وای چې دوټه مې وای دوټه مې خوراک وای سار او ما خاملس مسکینان ولا یا دې جامع غسل دي او یا دری روجی نیول دی دری روجی علماء احناف وی چه پر لپسی بای جمهور وی چه ناه دری روجی دی که پر لپسی او که پمانس کی وقفه کئی او شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ ذکر کری چه پتوعام کرا کافی دی چه اوٹے میں ور کی اد عرب و مشایخم ذکر کری فتوان آغی پدید شیخ ابن عسیمین وغیرہ یو وقت توعام ورکولم کافی دی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين. أبو بكر رضي الله عنه قسم كذان روحان سكولنا رضي الله رب العالمين قسم روحان سكيدو لكفاري ذكر رولي قلو وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. روایت په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره مائده کې 4616 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الاماره ثم شري مغوالا فانك ان اوتيتها عن مساله فدا مشريت على سؤال باندې ملاو فتي غوار يوم ملاو فوكلت اليها تبديل اسفار لشيء وإن أتيتها من غير مسألة وعنت عليها أو قدام مشريتا لدرك ليشوى بغير دو سؤال كولونا نبيابا تاثر قديم عن إمداد وتعاون كل شيء ألا دي ترحنا بدر سر إمدادي. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك أو قسمت دي وقولوا فيوشي باني مداغين بالكاردر لغورخ كارشو فقسم كفار وركا وقت الذي هو خير أو راتللوك هذا كار لشيغ غورده. جمهور علماء د دې استدلال کړی دی چې تکفیر قبل الحنس لا جایز دی. چې په یو قسم کې څوک لا حانس شوی نه دی د مخکې نه کفاره ورکړي. وګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک وات الذی هو خیر. اول کفاره ورکا او بیا دغه کار وکړه چې د کوم نه قسم خوړلی دی. او علماء احناف وایي چې نه کفاره قبل الحنس دا نه ده جایز ذکر کفاره دې لپاره چې تا جنایت کو نه جنایت کې کړه نه سم کفاره ورکي. ذکر حدیث صحیح مسلم کې راغلی چې من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأتی الذی هو خیر ولیکفر عن یمینه. چا چې یو خکار نه قسم خوړو نو دې دې خکار وکي او قسم کفاره دې ورکي. نو په هغه ځای کې قسم کې حانس کېدل مخکې ذکر کړي کفاره رسو بهرحال احتیاط په لیکل چې رسو کفاره ورکي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برد عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله ان نلبث ثم اوتي بثلاث زود غر الذراع الى غير قبن سفنه فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره. فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الحديث بار بار مخي ذكر شبه كتاب الصيد والضبائح 5518 نمبر مانی تیر شوی تاسولا. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وإذا ما الله قسم النبي عليه الصلاة والسلام وي داشي يوتن بتاسو كي دخبل أهل في معاملة كي دخبل قسم تيشي مصير باتيشي دخبل أهل في معاملة كي دخبل قسم ما نكلك أو تين باتيشي نداد الفار لوي ده گناه خبر الله فنيز باندي دينا دا چې هغه کفاره ورکی چې الله په کوم لازم کړی فرض کړی دا قسم دی خو د خپل اهل بارکی چې دا کار به نکوم او بیا په دې قسم باندې ټینګ پاتې کیږي. نو دا تا د لپاره ګناه ده د دې کفاره ورکه کنه چې سم کار نه قسم خوړلې ده. وبه قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله في يمين فهو أعظم إثما. کوم کس د خپل کور وال د قسم په معامله کې اصرار کوي ځان په کلک کړي نو دې غټ ګناهګار دی. یو سړی قسم خوړلې ده چې زه به رور سره خبرې نه کوم، زه به مور سره خبرې نه کوم، زه به خور سره خبرې نه کوم، او په دې قسم دې کلک پاتې کیږي د لوی ګناه ده. خبرې دې ور سره وکړي قسم کفاره دې ورکړي. لیس تغنی الکفاره فواز نسخو کې راغلي لیبر الکفاره دې دا جنگ فرزون فری دې دا لانجې دې ختمي کی او د قسم نه دې ځان بری کی په کفاره سره کفاره دې ورکړي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا قول چې زماده په الله قسمي فایم الله کړه حمزه حمزه وصلیه دا او دا د قسم لپاره دی. تو والله او ایم الله معنا یو دا غواړه د قسم مغصیږي دی. او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا النبي الاسلام يسريه لغلوا وامر عليهم اسامه بن زيد فتعن بعض الناس في امرته في امرته رب امريك بعض خلقه خبري كدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل ويم الله ان كان لخليقا للاماره وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعد حديث كتاب المغازي باب غزوة زيد بن حارثة تصل 4250 نمبر باندې تیر شوی. باب ان كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام زياد خمسو فاغي بخبل خبره کی تاکید را وستو. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ادي الفاظ سره زياد قسم کړو قسم دي جما فغزات جما روح دا پلاس کړي. وقال ابو قتاده قال ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله لا الله اذن دا سينه دا الله مې قسم په لغه وخي يقال والله وبالله وتالله دا لا الله چې دا ها چې دا دا ها د قسم نه پاره دا لکه څنګه چې واو د قسم نه پاره راځي والله دغه شانتي دا ها د قسم نه پاره دا الله والله بالله وتالله په زبان استعمالي کې د الفاظو صغيري. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب في حديث ذكر شو. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فلا قيصر هلاك شنو لنا بس بالقيصر نشتا وكسرى هلاك شنو بالكسرى نشتا والذي نفسي مطلب دا د حکومت با الله د مسلمانانو ختمه دا نه چې عمر شو ورپسې ببل راځي بلکې دا ختمي دن کې دي. والذي نفسي بيده په دې الفاظ سره به نبی اسلام قسم خورلی و لتنفقن كنوزهما في سبيل الله خامخا خرج کیږي به خزاني د دې دواړو لار د الله کې. مطلب دا چې د مسلمانانو په لاس براشي دي د خزاني او بیا به د الله په لار کې خرج کیږي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال محمد رسول الله امته لما دفع الله قسمي كتاسو كويدي لك سنگ چيز پويگم نخا مهادر بمو جڑی لیوے ولک بمو خان دیوے جواب مڈیرا و خندا بمو کماوے وكما بشان بويدي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوه قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب وجد النبي عليه الصلاه والسلام سرو منغ النبي عليه السلام عمر رضي الله عنه لاسنني ولو. فقال له عمر يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء هذا الله پیغمبر تمال ظهرتنا محبوب الا نفسي مگر خپل ځان ځان رلډې خوب دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي الاسلام لا اذا سنتا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. فبعد قسمي فاغذات زمان نفس او زمان روح دا غو پلاس کے لئے تراغ پوری ایمان کاملی گینا چه ما سر با مومینا دخپل نفسنم سیواو زیادتی قال له عمر فإنه والان عمر رضی اللہ عنہ لئے اس والله لانت احب الی من نفسی اللہ میری قسمی خام خادر خو خمال دخپل زان نزان نمیم در سر دی رمینا دا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر اس ایمان کامل دے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي اتكلم قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الاجير ننا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتريت منه بمئة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جل مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها حديث مخبار بار ترشوه كتاب الشروط كم 2724 نمبر ماني تسولة ترشوه مصنف رحمة الله عليه في باب كديد بار ذكركو القسم الفاس بكرا غدي نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهم قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن سعسعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا أبرا كي مالك أسلم غفار مزينة وجهينة قبلي غري ده تميم عامر بن سعسعة وده غطفان او ده بنو اسدنا نبيا خده تاوانيان دي او نام مرادني بيا سوك تاوانيان او نام مرادني ده اخيراني كمي سلور قبيلية چه ذكر كي بنو تميم او بنو عامر بن سعسعة بنو غطفان بنو اسد قالوا نعم قال فالذي نفسي بيده انهم خير منهم نبي صلى الله عليه وسلم تمام قسمی پا غزات تیز ما روح داغا پلاس کرے یقیناً داخل نئی سلور قبیلی دری مخینو سلورون غور دی ویہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروتو عن ابی حمید الساعدی انہو اخبرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل عاملا فجاءه العلام حین فرغ من عمله فقال یا رسول اللہ هذا لکم وهذا اہدی لی فقال له افلا قعدت فی بیت ابیک هو امک فنظرت أيهدى لك أم لا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول أهذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيدا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت قال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إصبعيه إبطيه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه نبي صلى الله عليه وسلم دمر بورتكل يترخون وغسبين والي مولخ كارش وعفرة لكيديشي البياض المخالط للحمرة أغس بن والج ورسرس شروال مقرد ودي قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسره دا حديث ويماثر زيد رضي الله عنه مورد لدنبي صلى الله عليه وسلم نوزار شهد أغنم تفوسك دا حديث تاسول مخيب كتاب الحبكي فباب من لم يقبل الهدية لعلة كتير شبه دو هزار فانسو ستنوي نمبر وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن همام عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ظل الكعبه. ابو ذر رضي الله عنه وي اذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لورني الزيشه او نبي الاسلام دكابي لسوري بخواك ناس وهوي وهم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ورب الكعبه لا غطاوانيان خلق دي جمال دكابي فرق قسم بيدو في دي ويدو قلت ما شأني ايرافي يشيء ما شأني وما يسد حال زما ايا ما كور لس خبر کو نظر راغا ما كدا سكاري وليدو الى غيد وجنوي چه هم الاخسرون. فجلست وهو يقول دو سركينا سم نبي الاسلام فما استطعت ان اسكت وما دا وصل لرل خاموش دي پاتشم وتغشاني ما شاء الله او پت کو مال غسغم او پریشانی اغه چې د الله خو خشوا عمر چې د الله خو خوا نو دغه مقدار کې په ما باندې یو غم او پریشانی راغی چې نبی اسلام بار بار دا لفظ وایي چې ما دې کعبې پر قسم چې دا تاوان یان دي. فقلت من هم بأبي انت و امي يا رسول الله ما ورلوي تاسو کې زما مور او پلار دې تاسو قربان شي. قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. نبی اسلام وې دا ډېر مالداران مال ور سره ډېر نه را ټول تاوانیان دي مگر هغه څوک چې تاوان نه بچتي چې دا مال یو لګول خپل خي طرف لا خپل ګس طرف لا ومخيلا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لاطوفن الليله على 90 امراه كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل ويم الله الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. حديث در لمخي بكتاب الجهاد والسير كتير شوه 2019 پر درس کې در لتیر شو دارنګ په کتاب النکاح کې در لپدې جلد ثاني کې تیر شوه 5242 نمبر. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو اللحوث عن ابي اسحاق عن البراء قال اودي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ودينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنه خير منها. قال ابو عبد الله لم يقل شعبه واسرائيل عن ابي اسحاق والذي نفسي بيده. احاديث كتاب اللباس کی تدریج اللسانی کے 5836 نمبر مانتا سلطی رشوی. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة قالت ان هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الارض اهل اخباء او خباء احب الي ان يذلوا من اهل اخبائك او خبائك. شك يحيى هند بنت عتبة رضي الله عنها شداد ابو سفيان رضي الله عنه بيبي النبي صلى الله عليه وسلم ديوي ويدا زما ډېر خو خوا چې په مخ د زمک استاسو خيمي واله مطلب تاسو تابعدار خلق د ډېر ذلیل وي زما دا خبر ډېر خو خوا چې په مخ د زمک لري د ټول نزيات ذلیل ستا تابعدار خلق تا خيمي واله. ثم ما اصبح اليوم اهل اخباء او خباء احب الي ان يعزوا من اهل اخبائك او خبائي. ولوس ایمان راوله نوې ځوام دا خبره مې ډېر خوښه ده چې په مقدس مکه باندې ستا خېبي ولا ستا تابعدار خلک د ټول عزت منوي. ایمان سره مې الله غزل بدل کو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفس محمد بيده. نبی صلی الله علیه وسلم لهم دا سي پکار ده ما دې په غزات قسم روح د محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام دا په لاس کې ده. قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيب جماعة هاونه ابو سفيان بخيل غنتي ذي فهل علي حرج ان نطعم من الليله؟ قال لا الا بالمعروف. وما بعد سغناشته اذا خبلوا بچولا زان لا فخرترا خلم خوراك د فارتكاك د فار النبي صلى الله عليه وسلم نه مگر د عرف مطابق سیوا بن راخلي د عرف مطابق راغسته شي. احاديث مخيم تیر شوه. مخکې مختصر تیر شو په کتاب البيوع کې 2211 نمبر، په کتاب المظالم کې 2460، په کتاب النفقات کې 5359 نمبر. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم عن ابي علي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف زهره الى قبه من ادم يمان، النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذات شال قولي وتكياي والوا د چمړي یو یماني خیمه وا، د چمړي او د اوسپنې یو خیمه جوړه و چې دا په یمن کې جوړې دي، نو هغه سره تکیا والی وا. اذ قال لاصحابه ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قالوا بلى. قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكون نصف اهل الجنه. احاديث في كتاب الرقاق 6528 نمبر باندې تسلط شوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران. كتاب فضائل القران کې 5013 نمبر باندې دا حدیث تاسو ته رسوي. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. احاديث تاسو له بار بار كتاب الصلاه کې رسوي دي 719 نمبر په کتاب الاذان کې 718 719 725 742 نمبر باندې. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها اولاد لها، فقال والذي نفسي بيده انكم لاحب الناس الي، قالها 3 مرات. احاديث في كتاب النكاح كتاب الصلاه 5234 او 5180 نمبر باندې تیر شوی. باب لا تحلفوا بآبائكم، باب د په بیان د دې کې د پلارانو د نمونو قسمونه مخري چې په پلار باندې قسم وخري په نکاح او مشر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. كتاب الادب کی 6100 نمبر مانی دا حدیث تیر شوی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، الا تسدين منكاي تدخلوا بلارانو نكونوا بنم قسمنا خري. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آخرا. عمر رضي الله عنه جمال الله قسمي ما شد نبي الاسلام ندا حديث اوريدله وما بياد فلاران من يقول فنم بان قسم ندي خوالله نقصدا ولا آثرا او نحكايت كونك دبلشانا آثرا ما نادا حاكيا عن الغير دبلش على خبر من نقلكم جباغي كي غد فلار دنم قسم خوالله. وقال مجاهد او أثرة يا أثرة من علم ويأثر علما، يا صلاه المخلون تخبروا علم نقل كين ديل اثار من العلم. وي تابعه عقيل وزبيري واسحاق الكلبي عن الزهري قال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اريد لي دا أثرة يا أثرة من علم جهديث كذكر شو هذا سورة أحقاف غسل ورم آيات لإشارة ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. أثارة من علم ما نادى دا خبرت دا مخكنون نقل كيه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم لا رامد نمون قسمون مخري. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود واخاء دیگو قبیلو فمنس کی دوستانا اور ورولیوا دا حدیث تاسو لپاره کتاب المغازی کی 4385 نمبر باندې تیر شوه بیا په کتاب السید وذبائح کی 5518 نمبر وی فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله احمر فانه من الموالي فدعاه الى الطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت الا اكله فقال قم فلا احدثك عن ذاك ذي بارك بدر الحديث بيانهم اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فسال عنا فقال اين النفر الثلاثه اين النفر الاشعريون فامرنا لنا بخمس ذود غر الذرا بمغل غسبلك بنوال اخان راكد بند فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح ابدا فرجعنا اليه وقلنا له انا اتيناك لتحملنا فحلفت لا تحملنا وما عندك ما تحملنا قال اني لست انا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها فذكر لما كان هذه الذكر شو مغازي او كتاب السيد كتاب ذكر شو باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت لات والعزى دارن دنور بوتان وشيطانان دنون قسم بني شفره طاغوت صيغه مبالغه په طغیان کې مؤذن کاهن یا شیطان یا هر د گمراهی غ مشر ده دارنګ بوتان پکې داخلي کل ما عبد من دون الله دارنګ په اهل کتابو کې کوم سرکشان دي هر غشي چې الله د نافرمانی نه تار اوس پکې طغیان او سرکشي ده کې پیدا کړي د طواغیت وي وهي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق حديث بتفسير سوره نجم کی 4860 نمبر باندې تیر شوه تلور ذرا اتسوش بيته باب من حلف على الشيء وان لم يحلف مطلب بغیر د قسم ورکولو نه قسم خوړل قسم چانه نه ورکړل په خپل قسم خوري نظام جایز دی د تاکید د فار قسم خوړل یا تعالی پته خبره می اس سوف نه مانی دا الله په نوم باندې امام موکد کړی دی نو قسم ورلو خوري او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرما به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم تحديث في كتاب اللباس كي 5866 نمبر ماني تير شوه باب من حلف بملة سوى الإسلام د اسلام نه علاوه په بل ملت او دین باندې قسم خوړل دا ګناه ده اگر چې سړی په کافر کېږي نه خو کار دې ګناه او عظیم جرم یو کو وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله مخکې در له حدیث ذکر شو چې د لات او د عزى دن قسم خوړو بل دې لا اله الا الله وي ولم ينسبه الى الكفر نبی اسلام نسبت کفر لنه کړ خو دې وی کلمت هازه کی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير مله الاسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفره فهو كقتله احاديث بار مختير شوه كتاب الادب كي 6047 نمبر باني باب ما ينهى من السباب واللعن كتاسلتير شوه باب لا يقول ما شاء الله وشئت باب ده بیان دی کی چې یو کس بدا شي نه وای چې ماشاء الله هو شئتا هغه څه بکی چې الله خو خشي وستا وهل یقول او آیا یو کس داسې ویل شي چې انا بالله ثم بك مال الله سره دا او بیا لستا اخر دا لکه پښتو کې مو وایو فالله بشي بیا پتا بشي دا څه ویل جائز دی نو ما شاء الله هو شئتا ویل ندی فکار حدیث سنن ابي داود کرا ولي صحيح حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائي لا يقول ان احدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان يوتند پتاسو کدا شنووي چې ما شاء الله وشاء فلان لا الله خو خشي او فلاني خو خشي بلکې دا چې وي چې الله خو خشي او بیا د فلاني خو خشي ثم دی وي بیا جائز دي او دا سی ویل جائز دي چې انا بالله ثم بك دا سی ویل جائز دي ثم سرا وکچرت ثم پکینی او په واو سره ذکر کوي واو عاطف سره نو بیا مکروه دي چې انا بالله وبک الله بشي او پتا بشي دا سی وی په الله بشي بیا په پتا شي مال الله سره دا بیا ستا سره دا عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې ابراهیم بن خعین نقل کړي چې کان یکره ان یقول اعوذ بالله وبک یو سره وی انا یوالم پنوم د الله او پتا باندې بلکې دا یعوذ بالله ثم بك و به قال عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم ذلك صاروا في بني اسرائيل وكي اراده لري والله چې په دې امتحان وکي فبعث ملكا فاتى الابرص الله رب العالمين يوم ملك وفرشت را لګلی ونو اول دې برګي مرز والله راغلی وا فقال ورلي ویلی تقطعت بي الحبال ذ مسافر او غريب يم زما دروځي ټول ذري کټ شي ویلی فلا بلاغ لي الا بالله ثم بك ثم الاخلاصه نشتا او سرسيدل نشتا مگر په الله باندې او په تاجني الله باندې اثر شي بیاته الله بشي بیا پتا فذكر الحديث نو حديث ذکر کړه دا به ان شاء الله په کتاب الانبیاء کې مطولا مفصلا تاسو لراشي 3464 نمبر باندې ادري کسانو یو ورونو بل گنجو باب قول الله واقسموا بالله جهد ايمانهم باب په بیان دی قول الله کې قسمونه خور دي وي الله دونو مضبوط قسمنا نبي وقال ابن عباس قال ابو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي اخطأت في الرؤيا قال لا تقسم ابو بكر رضي الله عنه نبي الاسلام لقسم وركنه سيدا الله رسول خام خامال بتاس بيانوي كم ذيك اذا خطاكم فلي تعبير السوفي نبي الاسلام عليه قسمنا مخرى احاديث برسل راشي ان شاء الله في كتاب التعبير كي 7046 نمبر یو کس خوب کتل او ابو بکر رضی الله عنه تعبیر یې زو باسم بیا ول نبی اسلام وی چې بعضی تعبیر دې صحیح وي او بعضی کې خطا شوی نو قسم ورکو چې کوم ځای کې خطا شوی مغبر لخی نبی اسلام ورله لا تقسم قسم مخرا و به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن اشعث عن معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن مشعل قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم النبي كريم صلى الله عليه وسلم له كم كلو يو سري قسم قولو دائما فقسم كمون بريكو وداس ما هو البرلن جلو چه دائما فكي حانيس شي كتاب المظالم كده حديث تاسولة ترشوة في 2445 نمبر ماني یہ باب کی سمر احادیث مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر گئی نو دا ټول تاسو له تیر شوی مخکی و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عاصم الاحول قال سمعت ابا عثمان يحدث عن اسامه ان نمنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه وسعد وابي او ابي ان ابني قد احضر فشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع